خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا بد أن تسابق، لأننا ما خلقنا في هذه الدنيا لأن نسابق عليها. ما خلقنا في هذه الدنيا لنسابق على المال ولا على الجاه ولا على السلطان. ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لنسابق إلى الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لمثل هذا فليعمل العاملون. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ففروا إلى الله. كل هذه الآيات تجتمع على شيء واحد، وهو أن الآخرة هي التي لا بد أن تسابق فيها، والدنيا خذ منها ما يكفيك وما تجعله زادا لك في سباق الآخرة. أنت في شهر كله رحمة، كله مغفرة، أذكرك بها كل يوم حتى تستطيع أن تسابق في هذا الشهر. أذكرك في كل يوم أننا في شهر مغفرة وشهر رحمة وشهر كله نفحات من الله تعالى، لتسابق إلى المغفرة، لتسابق إلى الله عز وجل، لتسارع، لتهتم، حتى لا تتباطأ، حتى لا تتكاسل. رمضان يحسب بالثواني واللحظات، رمضان ليس أيام، رمضان والله يحسب بالثواني واللحظات. كل ثانية في هذا الشهر قد تكون سببا في مغفرة الله عز وجل لك، وكل دقيقة قد تعتق فيها من النيران. الله تعالى قد بين لنا ذلك وقال: أياما معدودات، قليلة جدا، تحتاج حقا لسباق قوي، تحتاج لمسابق ماهر، تحتاج لعداء سريع لا يقف أبدا، لا ينشغل بالدنيا ولا ينشغل بلذاتها وشهواتها. فسابق وسارع وبادر وفر إلى الله عز وجل حتى تكتب من الذين يغفر لهم في هذا الشهر الكريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.